تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تدعوكم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بدورتها السادسة لحضور المحاضرة الجماهيرية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي من المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأحد الموافق 5 أبريل عام 2015 ميلادية بعد صلاة العشاء بمسجد الدولة الكبير.